بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب قيام الليل. وكنا قد افتتحنا قبل ذلك الكلام تحت هذه الترجمة وهي أبواب قيام الليل، وذكر أولى هذه التراجم وباب نسق قيام الليل والتيسير، وبين من خلال تلك ابن عباس رضي الله عنهما أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين حتى نزلت آخر هذه الآيات في سورة المزمل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قم الليل إلا قليلا نصفه. باب قيام الليل، قال أبو داود رحمه الله باب قيام الليل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت قال: فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الترجمة هو باب قيام الليل. ثم ذكر الرواية الأولى وهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حال الشيطان مع الإنسان إن آوى الإنسان إلى فراشه، قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فرق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الشيطان مع الإنسان عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، فالشيطان يقوم بعقد هذه العقد 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قافية رأس أحدكم، وقال: يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فرق. طبعا للطاعة يعني معلوم مكروهة عند الشيطان، والشيطان بيدفع الإنسان إلى الكسل والخمول، وكذلك بيدفع الإنسان إلى ترك تلك الطاعات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الإنسان لحل هذه العقد، قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقدة، العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيحبب الشيطان للإنسان النوم، ويحبب له الراحة، ويحبب له أيضا ذلك الخمول والكسل. قلنا حتى نعلم أننا في حرب دائمة مستمرة مع الشيطان، وإن كان الإنسان بيغفل عن هذه الحرب فالشيطان لا يغفل، وإن كان الإنسان بينام فالشيطان لا ينام، والشيطان بيسعى جاهدا في الوصول إلى هدفه الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبالتالي يبقى الطاعة أساسا مكروهة عند الشيطان، يحاول دفع الإنسان عن الطاعة، فإن لم يتمكن يحاول عند ذلك أن يلبس هذه الطاعة على الإنسان، فالإنسان لا ينسى أبدا في أي لحظة من لحظات هذه الحرب المعقودة بيننا وبين الشيطان، عداوة بينة كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى، هو عدو مبين، قلنا بيظهر هذه العداوة، والشيطان يعني لا يتسطر بعداوات الإنسان ولكن يظهر هذه العداوة. وبالتالي أيضا هذه الصورة قلنا وكأن قيام الليل عندما يقول الإنسان من ليله ثم يركع لله تبارك وتعالى ما يصل له من هذه الصلاة، عند ذلك حيصبح الإنسان نشيط النفس، يعني يصبح الإنسان نشيط وطيب النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما بال رجل ينام حتى يصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، يبقى ما بال إنسان بينام ولا ويرقد ولا يقوم إلا في الصباح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. العلماء بيحملوا الرواية دي على قيام الليل، يحملوا هذه الرواية على قيام الليل، يعني إنسان كده نام ولم يكن له ذلك الورد من الليل حتى قام في صلاة الفجر، فقال ذاك شيطان ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قلنا معنى ذلك الأمر إن هو سول له ذلك الشيطان هذا الأمر وحبب عليه النوم والراحة حتى ما كان له ذلك الورد من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الشيطان مكان كل عقدة، يقول عليك ليل طويل فارقد، ثم حل هذه العقد كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم بتنبني على هذه الأمور الثلاثة، الذكر والوضوء والصلاة، الذكر والوضوء والصلاة. فإن قام الإنسان من ليله واستيقظ فذكر الله انحلت العقدة الأولى، ثم إذا تابع هذا القيام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، وإن قام وصلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حرب يعني مستمرة دائمة لا انقطاع لها إلى قيام الساعة بين الإنسان وبين الشيطان. الشيطان أخذ على نفسه ذلك العهد كما هو معلوم كما قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى في رمضان، أو استمعنا إلى تلك الآيات التي كانت تتلى على مسامع الإنسان في رمضان. كذلك أيضا بيذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها تبين لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع. يبقى كفى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، قلنا حتى نفعل، يبقى لا نقول والله ده قيام الليل ده سنة على الاستحباب ده على الندب والاستحباب، ما كانش ده أبدا حال الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه النصيحة وهذا الإرشاد من عائشة رضي الله عنها، قالت لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع. يبقى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل، يبقى عند ذلك نقول ده حافز لكي يواظب الإنسان على قيام الليل، لا تدع ما لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كان يدع قيام الليل فينبغي المسلم ألا يدع قيام الليل، لأن المسألة عند الصحابة رضي الله عنهم كانت واضحة وكانت أيضا بينة، نقول المسألة عند الصحابة كانت واضحة وكانت بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فكانوا يفعلون كما يفعل، ما كانش أبدا حد من الصحابة بيقول الله ده على الندب والاستحباب وبالتالي يعني يفعل أو لا يفعل، لا ده ما كانش ده حال الصحابة أبدا. لذلك ذكرنا قبل ذلك في مرات عديدة أن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة ذكر هذه الترجمة، قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل قلنا حتى نفعل. يبقى على ذلك كما بنستنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على فعل كذا وكذا، كذلك أيضا هذه التصرفات وهذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا يعني محل أنظار الصحابة رضي الله عنه. وتذكر أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواظب على قيام الليل، قلنا على الرغم من وجود ذلك المرض، حتى لو أصيب بالمرض أو أصيب بالتعب والإرهاق، قلنا هذا أيضا ليس مجال أو مبرر لكي يدع قيام الليل. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وبالتالي بينا أن النوافل دايما مبناها على التسهيل والتيسير، مبناها على التسهيل والتيسير. معلوم طبعا في صلاة الفريضة لا يصلي الإنسان من قعود إلا لعذر، إلا لعذر، وإن أنشأ الصلاة صلاة الفريضة من قعود مع عدم وجود العذر فهي طبعا لا تنعقد، فلا تنعقد إلا إن كبر تكبيرة الإحرام مع القيام. يبقى لذلك نقول القيام في الفرض ركن من أركان، القيام في الفرض ركن أركان. ولكن صلاة النافلة يبقى ممكن ننشئ صلاة النافلة من جلوس حتى مع وجود القدرة على القيام، قلنا لأن النافلة مبناها دايما على التسهيل والتيسير، يبقى فيها حث العباد وكان فيها تيسير العباد حتى يؤدوا تلك أو يستزيدوا من هذه الأعمال الصالحة. لذلك لما تكلمنا قبل ذلك عن القيام، معلوم أن تبييت النية للصوم بالنسبة للفريضة أو الصوم الواجب لابد أن يكون من الليل، لابد أن يكون من الليل، يبقى عشان نصوم يبقى صوم واجب، يبقى عند ذلك لابد من تبييت النية ليلا. لكن بالنسبة لصوم النافلة قلنا من الممكن إحنا هنشئ النية يعني في وضح النهار، في وضح النهار كما بيانت عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يصلح في حال الفريضة، الفريضة لازم أساسا نبيت النية من الليل، نبيت نية الصوم من الليل، يبقى ده في حال الصوم الواجب. أما صوم النافلة من الممكن إنسان كده تراءى له يعني في النهار أنه يستكمل ذلك اليوم أن يكون صائما، يبقى على ذلك ممكن عند ذلك يستجمع النية في تلك اللحظة، يستجمع النية في هذا. يبقى النوافل دايما باب النوافل بيبقى على التسهيل والتيسير. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، صلى قاعدا. يبقى نقول صلاة النافلة أساسا حال وجود أيضا المقدر على القيام ممكن ننشئها قاعدا، ولكن كما تقول عائشة رضي الله عنها وشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل حتى لو كان به ذلك المرض أو التعب، قال صلى قاعدا. يقول في ذلك: والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا لمن كان له كسل مع القدرة على القيام، حتى لو قلنا عنده قدرة على القيام. وقال رويه أجمع العلماء، أجمع العلماء على صحة المتنفل قاعدا مع وجود المقدرة على القيام. ولكن طبعا الأمر ده هيختلف في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. قلنا الكلام ده بالنسبة للنافلة إن لم يكن، إن كان عنده مقدرة على القيام ولكن هو أنشأ هذه النافلة من جلوس، يبقى نجد أن الثواب بتاعها على نصف من ثواب القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بتطرأ عليه الأحوال والتغيرات، ولكن مع ذلك ما كان يدع قيام الليل. قلنا لأهمية قيام الليل، أهمية قيام الليل ده بالصالحين كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حتى بيقول علماء الإنسان لا يستطيع أن يكون متحملا لمسؤولية ذلك الدين إلا إن كان له ذلك الورد من الليل. يعني الإنسان عشان يتحمل مسؤولية الدين عند ذلك لابد أن يكون له ورد من الليل. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى كما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقى عليك قولا ثقيلا. قال: وكأن مسؤولية الدين وتحمل مسؤولية الدين لا يتحملها إلا الإنسان الذي ضحى براحته. طبعا ليه يقيم الليل؟ ليه ما يقيمش النهار؟ قيام لأن الليل ده وقت الراحة، دي راحة الإنسان، فلما يضحي بالراحة كقربة لله سبحانه وتعالى يبقى عند ذلك ده يتحمل مسؤولية الدين. لذلك يبقى ده أساسا من أبواب التربية الأساسية، يعني من أبواب التربية الأساسية هو أن نتربى على قيام الليل. ولذلك كان قيام الليل على الفرضية في بداياته، ده قعد سنة كاملة حتى نزلت آخر الآية في هذه الصورة التي نسخت من خلالها أو نسخ من خلالها وجوب قيام الليل أصبح على الندب والاستحباب. لكن احنا نتخيل كده ده في بداية الالتزام، في بداية الدين، في بداية الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى فرض على هؤلاء القوم قيام الليل سنة كاملة، سنة كاملة. وقلنا لأن ده معناها أن الرجال لا يتربى الرجال إلا من خلال قيام الليل. يعني قيام الليل ده نقول يعني مدرسة للتربية، مدرسة للتربية ومدرسة لتحمل الإنسان للمسؤولية. يبقى بيبث في قلبي كده هو يتحمل المسؤولية. ده في البداية، يعني طبعا في البداية كده احنا لما بيكون في بداية انسان الالتزام احنا نقول كده، يعني احنا كأننا بنطبطب على الانسان في بداية التزامه، نقول لا نتخيل كده بداية الدخول الاسلام كان نقول يعني مكابدة شديدة جدا، مكابدة. قلنا لان الرجال لا يصنعون الا من خلال ذلك الامر، عشان نعرف احنا الرجال لا يصنعون الا من خلال ذلك الامر. يبقى لذلك نقول والله ده في البداية قد تيسر عليهم الامور، لا ده في البداية نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني كان أدنى فطرة يقومون فيها الليل ثلث الليل، تخيل كده ثلث الليل كده حيقطع لقيام الليل، ده أدنى توقيت له، أدنى توقيت. وعلى ذلك نقول ده في البداية، يعني في البداية الإنسان نقول يعني بنحاول إن إحنا بنربط على كتف ذلك الإنسان في بداية التزام، يعني قلنا عشان نشجعه نقول لا ده التربية، هذه التربية عن طريق قيام الليل. وبالتالي نقول عشان دول يكونوا رجال يتحملون مسؤولية ذلك الدين يبقى لابد من هذه التربية ولابد من تضحية الإنسان بوقت راحته من أجل تحمل مسؤولية ذلك الدين. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يدع قيام الليل. ولذلك كانت الوصية والإرشاد لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، حتى تقول عائشة رضي الله عنها حتى في أشد الأمور إذا أصيب بالمرض أو كان وجود التعب والإرهاق مع ذلك ما كان يدع قيام الليل، كان كل المسألة هو كان يصلي قاعدا، كان يصلي قاعدا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. وهذه الصورة نقول يا ترى هل من الممكن أن تأخذ المرأة بيد زوجها إلى الجنة؟ نقول ده كله موقوف على بداية الاختيار، يعني هذا الأمر موقوف على بداية الاختيار. امرأة دينة لربها سبحانه وتعالى، عشان نعلم الاختيار يبقى ده أمر متواصل، أمر متواصل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هي المرأة التي أتى رجل أن يتزوجها إذا يكون بصمة بذاته، يبقى نقول هتعين الإنسان بعد ذلك على قيام الليل، هتعين الإنسان على قيام، وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأة قامت من الليل، يبقى امرأة دينة ربها سبحانه وتعالى تقرب بأنواع القرب إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده ده نقول للأمر ده ده ثمار الاختيار، هذا هو ثمار الاختيار، ثمار اختيار الإنسان للمرأة الصالحة بناء على هذا الإرشاد والنصح من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول منظومة متكاملة، يبقى دي منظومة دايما متكاملة. احنا دايما لما نقول والله هنتزوج يبقى تنكح المرأة الأربع، ويبقى بالتالي نقول يعني لدينها فاصفر بذات الدين تربت يديه، نقول يا ترى ايه توابع الأمر بقى، ايه ثمار الاختيار ده؟ هذه من ثمار الاختيار، هذه الثمرة، ثمرة هي من ثمار اختيار الإنسان لهذا النصح أو قبول الإنسان لهذا النصح والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى امرأة هتعين الرجل على قيام الليل، هتعين الرجل على قيام الليل. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، مش صلت ونامت وخلاص، لا ده كمان بتقوم بأيضا إيقاظ الزوج. فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يبقى إن أبى عليها كده نكون نتيجة تعب إرهاق، يبقى بتنثر قطرات من الماء على وجهه، قلنا حتى تحدث هذه الإفاقة، حتى تحدث الإفاقة. ورجل أيضا يصنع ذلك بامرأته، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل بيسعى جاهدا أن يأخذ بيد امرأته إلى الجنة، وكذلك المرأة بتسعى إلى ذلك. قلنا بناء على صحة اختيار الإنسان وقبول الإنسان لهذا الإرشاد والنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ده ثمار الاختيار. يبقى صح اختياره لهذه المرأة، وبالتالي هذه المرأة حتعين الرجل على قيام الليل، تعين الرجل على قيام الليل، فهذا من باب تعاونه على البر والتقوى، تعاونه على البر والتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال المعد هذا على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب. البعض قال أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب، يقول الله ده قيام الليل أساسا مسنون، يعني ده سنة ندب واستحباب، ومع ذلك نقول رجل يعين المرأة على ذلك والمرأة تعين الرجل على ذلك. وأيضا كما يقول إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب، يبقى نكرهه على فعل هذه السنة، رجل يكره المرأة على فعل السنة أو مرأة تكره الرجل على فعل السنة. طبعا ده كما يقول هذا من باب الاستحباب، قلنا على أساس أن بيترك الإنسان هذه الطاعات من باب الكسل دايما كده، غالب الأحوال أن باب الكسل هو الباب، بيتسلل منه الشيطان إلى هذه النفوس، قلنا حتى يكون إيه يعني الراحة، بيطلب الإنسان دايما الراحة، ودايما الباب اللي يدخل منه الشيطان باب التسويف. النهاردة إن شاء الله تعالى إيه يعني أنا هكمل نومي وغدا حبدأ كذا، لك لا، يعني خير البر عجله، اتعجل على طول، أول ما يعني باب من أبواب الخير يفتح يبقى على ذلك لا تفكر إلا الدخول في ذلك الباب، فكرش يا ترى ما بترددش أدخل الباب ولا ما أدخلش الباب، هذا باب خير يعني فتح على مصراعي الإنسان، عند ذلك يندفع في ذلك الباب. وكذلك أيضا باب التسويف ده يستطيع الإنسان يقوم بسده، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا صلاة مودع، يبقى صلي صلاة مودع، صلاة من اللي يصلي صلاة بعدها، يبقى كذلك أيضا يا ترى أنت تأمن نفسك تعيش لغد حتى تقوم لليلة مثلا في الليلة المقبلة لما نضمنش، يبقى على ذلك نقول يبقى تستعن بربك سبحانه وتعالى وتقوم وتدفع ذلك النوم عن عينيك وتقوم تقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. لكن هو دايما الإنسان بيترك قيام الليل بيأتي بمبررات، هو متعب مرهق، نقوله مبررات كثيرة كده، بيحاول يعني يجيب يعني العذر لنفسه، يحاول يجيب مبرر وعذر لنفسه للترك. نقول لا، دايما كده الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، استعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان صادق في إيمانه بربه سبحانه وتعالى وصادق في لجوء إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي أي باب من أبواب الخير يبقى إن فتح ذلك الباب فلتدخل منه، ويعني ولا يتردد الإنسان أدخل أم لا أدخل، ما تترددش أبدا. وعلى ذلك نقول ده باب عظيم، قلنا لا يتربى الرجال إلا من خلال ذلك الباب، يبقى نقول هذا باب يعني من أعظم أبواب التربية التي يتربى الإنسان من خلالها على تحمل المسؤولية، متى كان هذا الإنسان بيترك الراحة من أجل القربة إلى ربي سبحانه وتعالى، فهذا باب من أبواب السبق. ولذلك كانت هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا رحم الله امرأة، يبقى ده من باب الدعاء لمن فعل ذلك الأمر، ما يكونش هم الرجل هو أن يقيم الليل ثم يترك المرأة، ولكن ولا المرأة يكون هم المرأة أن تقوم الليل ثم تترك الزوج، ولكن نوع من أنواع أيضا يعني كما يقول العلماء حسن المعاشرة، يعني هذه حسن المعاشرة بين الرجل والمرأة، عشرون بالمعروف، فمن حسن المعاشرة هو أن تعين المرأة على طاعة ربها، والمرأة تعين الزوج أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. حسن المعاشرة إن أنا والله يعني نوفر لها أنواع الطعام والشراب والملبس، ويبقى دي حسن المعاشرة، لا، حسن المعاشرة أنت تعين المرأة على طاعة ربها، المرأة تعين الرجل أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا كل دي ثمار الاختيار الأول، ثمار قبول الإنسان للنصيحة وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال محلية كان بيقيم يحيي الليالي في رمضان، بعد رمضان قلنا لا إحياء لأي ليلة من الليالي، كل يعني ما انقطعش أبدا بالكلية، يعني بعدما تذوق الإنسان طعم تلك الطعام. لكن دايما بيبقى هم الإنسان في رمضان هو أننا نحيي رمضان، ما بننظرش مش نظرة الإنسان لما بعد رمضان، ما بننظرش كده أن رمضان ده هو البداية التي أنطلق من خلالها لباقي العام من خلال هذه المألوفات اللي احنا ألفناها في العبادات في رمضان. ده حال الإنسان أساسا، نقول مألوفات كثيرة جدا في العبادات احنا تعودنا عليها في رمضان، يبقى نجد المحافظة كان على أذكار الصباح والمساء، وكذلك أيضا الاستغفار الكثير، النابة والتوبة، كان الدعاء، وكان قراءة القرآن، كان الصيام، كان القيام، يعني بالليل والنهار كده سنكا متلبس بالطاعات. فعلى ذلك ما ننقطعش عن الطاعات ديت، لأن دي طاعات خاصة برمضان، نقول لا ده احنا بنعتاد في رمضان، يبقى كأن رمضان ده يبقى وقت احنا في نوع من أنواع التدريب، نتدرب في خلال رمضان على قيام الليل. قلنا انتهى التدريب كده شهر كامل واحنا بنتدرب على قيام الليل، لما انتهى رمضان ازاي ننقطع؟ ده كان تدريب قلنا عشان نعمل من بعد، كنا بنعتاد على الذكر والاستغفار والدعاء، ليه ننقطع عن الدعاء؟ نقول يا بقى ما كانش هدفي ابدا هو احياء رمضان، ده نقول هدفنا احياء رمضان لما بعد رمضان، يبقى ده الزاد اللي احنا بندخله عشان نستعمله في باقي العام. لكن للاسف الشديد احنا بنجد الانقطاع الشديد عن هذه العباده، تباين شديد جدا ما بين الامرين في نفس الشخص، تباين غريب. في رمضان نقول صوره جد واجتهاد ونشاط، يبقى نقول يواصل الليل بالنهار، وبعد رمضان نقول أمر مختلف تماما، مختلف تماما، نقول لا ده زاد إحنا بندخره. يبقى من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الشهر ده بنعتاد فيه على تلك الطاعات. كل يوم ما بيفكرش الإنسان في يوم من أيام رمضان أو ليالي رمضان أنه ما يقومش الليل، فيش أبدا فكرة، دي نادرا ما تطرأ على يعني عقل الإنسان وذهن الإنسان، هو يجي ليلة من ليالي رمضان ولا يحيي تلك الليلة. نقول لا، ده هو مأكد على نفسي ان هو كل ليله من ليالي رمضان لابد ان يحييها، وبالتالي نقول ان هو ما عندوش استعداد يترك اي ليله من ليالي رمضان لا يحيي تلك الليله. طب يا ترى بعد كده نقول يعني الهمه اللي كانت عنده اين ذهبت الهمه؟ هي بتذهب مع رمضان؟ لو انطوت صفحه رمضان يبقى نقول لا تنطوي ابدا لا صفحه القيام ولا الصيام ولا قراءه القران، يبقى انطوت صفحه رمضان قلنا عشان نبدا فتح صفحه القران والقيام والصيام مع الأيام التالية من بعد رمضان. قلنا ده كأنه زاد لرمضان المقبل، زاد قلنا يوصلك لغاية رمضان المقبل إن مد الله سبحانه وتعالى في الأعمار حتى رمضان التالي. فعلى ذلك يبقى الإنسان ما ينقطعش أبدا عن قيام الليل، لا تنقطع أبدا عن قيام الليل بعدما تذوقنا تلك الطاعة وتذوقنا أيضا لذة تلك العبادة. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب أو كتب في الذاكرين والذاكرات. يبقى دي تأويل الآية، يبقى مجرد أنه حيصلي ركعتين من الليل حيكتب في الذاكرين أو تكتب في الذاكرات، يبقى لا يكتب لا في الغافلين ولا تكتب في الغافلة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب النعاس في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب النعاس في الصلاة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. يبقى ذكر كده يا ترى ايه ممكن النعاس اللي هو يعني بيقعد معه الانسان ويرقد الانسان ولا يستكمل الصلاة. قال اذا قام احدكم من الليل فاستعدم القرآن على لسانه قال فلم يدري ما يقول فليضجع. ثم ذكر رواية عن انس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابنة جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاق فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد قال ما لهذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. قال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر فليقعد. يذكر هنا باب النعاس في الصلاة، يبقى ده نوع من أنواع الإرهاق الشديد، التعب الشديد، يبقى التعب الشديد. قال صلاتي وإن عند ذلك أصيب بنعاس شديد. قال حتى يذهب عنه النوم. طبعا هنا النوم اللي هو المقصود من هنا النوم اللي هو حيذهب عقل الإنسان، كما قال وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو يذهب يستغفر يسب نفسه مش حيدري ايه الكلام اللي بيقوله، يعني مش حيبقى داري ايه الكلام اللي بيقوله. ولذلك كما قال في الرواية الثانية اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يبقى بيكلم كده وكلام قلنا لا يعي ولا يدرك ما يتكلم به. يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة عند السكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولأن هنا السكر ده حيذهب العقل، وبالتالي هو أساسا ممكن يلخبط في الكلام، ممكن يلخبط في الكلام تماما. فنقول هو يعني هو بيكلم لكن نقول ليست بجمل مفيدة، بيتكلم فكذلك هيستعجم عليه القرآن، يبقى لا يعلم ما يقول. يبقى زي بالضبط كده حال السكر التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى أن يقرأوا فيها القرآن، لما كانت في التدرج في تحريم الخمر وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ومدرك عارف اللي بيقولوا إيه. فلذلك قال إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه، الكلام ده يبقى حالة نوم شديدة جدا، حالة نوم ممكن سبب محتاج للنوم، في بعض الأحيان بيبقى محتاج ينام، لو دخل ممكن ينام لكن لسه عنده المقدرة، الإدراك بتاعه لسه موجود فيصلي، يصلي. الكلام ده لما يستعجم عليه الأمر بقى مش هندري نقول ايه، مش كلامه نقوله هيبقى ملخبط، فعند ذلك يبقى يرقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه ذلك النوم. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، مش هيبقى مدرك الكلام، مش هيبقى مدرك الكلام، فممكن يبقى نقول إن هو بدل ما يدعو لنفسه بيدعو عليها، بدل ما يدعو لنفسه يدعو عليها، فقد يوافق ساعة ربنا سبحانه وتعالى يقبل فيها الدعاء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده، ليه؟ قلنا حتى لا يوافق ساعة الله تعالى يستجيب فيها الدعاء، يستجيب فيها الدعاء. فيبقى السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لا يكون مقبلا على الصلاة إلا هو يعني فارغ القلب، وكذلك في حالة من حالات النشاط، أن الصلاة قلنا يضاف بها أو يزاد بها الإيمان، فيبقى مش عبارة عن صلاة أنا والله بنصلي ركعات وانتهت، لا، يبقى أنت بتقرأ ولابد أنك أنت تبقى مدرك لهذا الكلام الذي نقرأه، يبقى مدرك كده لمعاني تلك الآيات التي نقرأ بها، مش عبارة والله أن أنا هخلص بورد معين وانتهت، لا، مفترض أن أنا لما بيجي نقرأ تدبر، ده وقت التدبر، يعني في بالليل كده مش شرط أن أنا والله الكم اللي أقرأ به، ولكن نقول الكيف اللي احنا بنصلي به الأداء، يعني احنا نركز في قيام الليل دايما على الكيفية، كيفية الأداء، شو نركز والله انا ايه كل يوم بيبقى لي ورد كده اخد جزء، وبالتالي لازم اخلص الجزء، فيقرأ نقول قراءة سريعة لا يتدبر في ذلك، نقول لا، مش الغرض من قيام الليل هذا الأمر. قيام الليل قلنا بيثبت من خلال القرآن في قلب الإنسان، وكذلك انك انت تعيش مع الآيات تدرك، ده وقت التدبر، يعني هذا وقت ايه التدبر، فما بيكونش همنا كله الكم اللي احنا بنقرأ به قد ما يكون هم الإنسان الآيات اللي احنا أساسا بنتأثر بها، بنقرأها، بنتدبرها، نتأمل هذه الآيات. وبالتالي يعني احنا لم نصل بعد إلى حال الصحابة رضي الله عنهم أن البعض كان منهم يقوم بالليل بيحيي الليل بأكمله بآية، يقرأ آية واحدة ما بتعدهاش، يقرأها ازاي دي يا ترى، وعمال يكررها كده، فهو تكرار الآية 100 مرة وهكذا، لا، ده كان بيعيش مع الآية، يبقى الآية نقول كده آية بيعيش من خلالها، يبقى ده وقت التدبر، وقت التأمل، فيكون همك كله ان احنا اساسا ازاي بنتامل ايات، ازاي نتدبر الايات، كنش همي كله ان هو كم، زي قلنا زي في رمضان كده، يبقى كل المسابقات بين المساجد يعني ان احنا عايزين نختم ختمه في التهجد، ختمه في التهجد. ما كانش حال الصحابه ابدا كده، يعني ما عرفناش عن الصحابه هذا الامر. يبقى كان بيحيي الليل باكمال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى بقد ايه، بقد ايه يا ترى كان بيختم القران في الصلاه كم مره؟ لكن كل همنا احنا اساسا همنا ان انا اختم في التهجد، وبالتالي نقول الله 10 ايام بقى كل يوم هاخد 3 اجزاء. طب القراءه تكون ازاي؟ لا تامل فيها، لا تدبر، وبالتالي احنا ما بنخرج منها. طب إيه انت ايه اللي استفدته كده؟ ايه الايات اللي نقول تاثرت بيها؟ ايه الايات اللي استوقفتك كده وانت بتقرا؟ ابدا، لا الامام ولا الماموم، لان احنا لنا هدف، هدفنا ان احنا نخرج من التهجد ونقول واحنا ختمنا القران في التهجد، وتبقى حاجه محزنه شديده لو خرجنا وما ختمناش في التهجد، محزنه شديده، حس كده بنوع من انواع التقصير، ونقول والله ده فلان ختم ختمه ختمتين، فاحنا بنحس بنوع من انواع التقصير لان احنا ما ختمناش في التهجد. ده اساسا ده الواقع، ده الواقع. ولكن نقول الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيقيموا الليل ازاي؟ يعني ازاي كانوا بيحيوا الليالي؟ وازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحيي الليل؟ ده القران المصحف الذي بين ايدينا ده، يعني ده على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. طب الصحابه قبل ده كانوا بيصلوا ازاي؟ يبقى ايه الصور اللي بيختاروها بيصلوا بيها؟ يبقى اكيد ما كانش فيها ختم القران زي بالطريقه اللي احنا بنعملها دي. يبقى نقول الانسان بيختم القران ادي الورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا اعتدنا في التهجد لازم احنا نختم القران، فبيبقى الهم كله في السرعه، يعني اهم حاجه السرعه، دي ثلاث اجزاء وركوع وسجود، فحنجد يعني ساعات ثلاث اجزاء احنا بنقراها، يبقى هنقرا نقول كم كبير، ولكن بلا تامل، بلا تامل. طب احنا كم سنه بتصلي التهجد وكم سنه ختمت القران فيه؟ مفيش ايه واحده كده اتاثرت بيها واستوقفتك يعني في التهجد، حتى ما نجد طبعا السرعه ما بتخليش لا الامام ولا الماموم هيتامل هذه الايات التي يقرا بها. فمش كانش حال الصحابه رضي الله عنهم المسابقه اينا اسرع ختما، ولكن يعني كانوا يتدبرون الايات. يقف، لان الايه دي نقول هتغير مسار حياه الانسان، ايه واحده بتغير مسار حياه الانسان. احنا بنقرا القران قران ختمنا القران يعني مرات عديده، نقول ايه اللي اتعلمناه من القران؟ ايه اللي اتعلمناه؟ ما لازم ده كتاب ان احنا بنتعلم من خلاله، ده الكتاب اللي انا اساسا بقيم احوالي واقوالي وافعالي كلها عن طريقه، يبقى عن طريق القران. ففي الايات اللي استوقفتنا، ايه الايات اللي غيرت مسار الانسان، الايات اللي تاثرنا بيها، يعني هو ده يكون همي. ولذلك احنا لازم نعرف المعاني، معاني الايات اللي احنا بنقراها، الايه دي بتقول ايه معناها، قلنا لان دي ايه هتغير مجال مسار حياه الانسان ازاي. يعني هو مش قراءه، مش قران كده اعجمي احنا بنقراه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه لا يدري ما يقول، قال فلم يدري ما يقول فليضجع. يبقى المطلوب أن أنا أدري ما أقول، لأن أنا بصلي به أفهمه فهمه وتدبره، عارف الآية دي بتقول إيه، آية بتحدث الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى، لا شك أن هي تعمل نوع من أنواع الانتعاشة الإيمانية داخل الإنسان، أتكلم عن ربي سبحانه وتعالى تعمل نوع من أنواع الانتعاشة الداخلية الإيمانية عند الإنسان، عاش هذا رب الذي أعبده. يبقى دي الآيات بتتكلم بتحدث عن رب سبحانه وتعالى. مفترض كده لو أنت بتقرأ دي آيات بتحدث عن رب سبحانه وتعالى واستوقفتك كده وقلت لك والله أدي بتتكلم عن إيه، أنت بتتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى. نقول الإنسان هنا مش في ذهنه مسألة التدبر، وبالتالي يعني هنبدأ نقراها تاني عشان أقول لك، لو حبينا مثلا نجاوب هنقراها تاني عشان أقول لك بتقول إيه. مفترض أنا بنقراها كده الآيات دي بقول أحاسيسك كلها فين، المشاعر الإيمانية بتاعتك، المفروض ان احنا بيرقى ذلك الشعور الايماني، بيستزيد ايمان الانسان. مش احنا بنقرا كده قرانا ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف للمؤمن، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، بتزداد ايمان، يعني لما تتلى الايه كده بتزداد ايمان لان عارف معناها، فبيرفع ترفع منسوب الايمان على طول، ترفع منسوب. لكن احنا لو استوقفتك كده وقلت لك الايه دي بتتكلم عن ايه، لسه انا هنبص عشان افكر بتقول ايه. مفترض كده بنقرا يبقى انا الايات انا فاهم الايه بتقول ايه، والايه بيرتفع معاها منسوب الايماني. ده المفترض ان احنا نتعامل مع القران بصوره اخرى غير الصوره اللي احنا بنتعامل معاها، يعني احنا مفترض كده نتعامل مع القران بغير الصوره اللي احنا بنتعامل بيها مع القران. القران ده فعلا امتى نصل كده، ده ميزان اهو، ميزان انت تقرأ الآية، الآية تحرك مشاعر إيمان عندك، أقرأ الآية، الآية تحرك المشاعر إيمان، أحس كده برفع المنسوب الإيماني كلما أقرأ وأستزيد من الآيات. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله. وطبعا المسألة دي عايزة إيمان راسخ ثابت في القلب يحرك قلب الإنسان، يبقى قلب الإنسان كده فعلا يتحرك، يتحرك مع كل آية احنا بنقرأها، فيبقى ده طريق التعامل الإنسان مع القرآن. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع فليضجع. قلنا ده يوافق الآية التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.